اي مراد بالعوده. التأكد من استمرار الرحلة، وهذا يتحقق بصورة قطعية بالوضع. فانتهت العلة التي من أجلها شرع الله هذا الحكم. المهم أن هذا الكتاب من المعجزات كان اجتهادا قاطعا مخالفا لنص الكتاب ولنص السنة. مثال آخر هما في السلام معه، وهو من أشهر الأمثلة التي خفيت المخالفات هذا وخاصة ابن عباس. هو ابن عباس رضي الله عنه كان إلى أمد طويل يرى إباحة نكاح المتعة، طيب؟ كذلك كان إلى أمد طويل يرى إباحة لحوم الأمور الأهلين، وكان يفتي بهذين الأمرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 20 صفحة 96، وكان فيها لفظة أتمنى أن تكتبها كما نقلها ابن تيمية. أنا كنت أحيانا نذكر عليها. وأنكر علي على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إباحة الميت، وقال إنك امرئ سائل. إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حرم متعة النساء وحرم لحوم الحور الأهلية عام خيبر. الشاهد أن هذين الأمرين غاب عن من؟ غاب عن حب الأمة عن ترجمان القرآن عن ذلك الصحابي الجليل. فأنكر علي بن أبي طالب على ابن عباس إباحة الحمر وإباحة متعة النساء، لأن ابن عباس كلام التغيير، لأن ابن عباس كان يبيح هذا وهذا. ثم قال فأنكر علي عليه ذلك، وذكر له أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حرم المتعة وحرم الحمر الأهلية، ويوم خيبر كان تحريم الحمر الأهلية، وأما تحريم المتعة فإنه كان عام فتح مكة كما ثبت ذلك. هذه أمثلة كثيرة عن فقط عن العباد رضي الله تعالى عنه في مخالفته باجتهاده وبضمه وبدون تعمد وبدون قصد، وحاشا له أن يقصد مخالفة السنة. كذلك مثال آخر، وهذا المثال له دلالة وثيقة وعلاقة قريبة جدا بما نحن فيه، له دلالة في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هو كذلك مثال مشروع ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هو ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يرى ان قاتل النفس المتعمد لا يكون مثلا، كان يرى ان قاتل النفس المتعمد لا يكون مثلا، رغم ان هذا الامر ليس فقط مخالف لدلاله الكتاب ولا لدلاله السنه، وانما مخالف كذلك لقواعد الشريعه الإسلامية، ولما هو معروف ومتواتر عن عقيدة أهل السنة والجماعة. ولكن حسب الاجتهاد الرأي فقال تلك المقولة أن قاتل النفس المتعمد لا توبة له، وتأول في ذلك على من باب التأويل. المقارب لو قلنا المقارب لتفسيره لقوله تعالى ومن يحكم من عند الله فأولئك هم الكافرون، تأول قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، رغم أن تلك الآية لا شرح النحو في الآية السنة والجماعة لمن أراد أن يثق على معناها الصحيح. قال ذلك الإمام البخاري، وحديث ابن عباس لأن قاتل النفس المتعمد لا توبة له أخرجه من؟ الإمام البخاري في تفسيره، هو صحيح صحيح بالنسبة إلى ابن عباس، وتراه في كتاب التفسير. أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، ارجع لفتح الباري المجلد الثامن صفحة 496، حيث ذكر كلام ابن عباس ورد عليه وقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في تلك المسألة، وهذه المسألة لا تجري إلا على أصول الوعيدية. وطبعا دلالة الكتاب ترد هذه القولة في قوله تعالى إنما الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. ودلالة السنة كذلك بالحديث المتفق عليه، حديث من؟ الرجل الذي قتل 100 نفس ثم قتل فيه ملائكة اللحظة وملائكة العذاب إلى ما تعرفون من ذلك الحديث. ولذلك يقول الإمام الشوكاني في كتابه السيد الجراح كيف نقلوا عنه السيد الخليجي بيت حسن خان في الصفحة المجلد الأول مجلد العلوم الصفحة 404، قال الشوكاني تفسير الصحابي للآية لا تكون به حجة لا سيما مع اختلافه. ماذا قال؟ تفسير الصحابي للآية لا تكون به حجة لا سيما مع اختلافه، إذا كان مخالفا للكتاب والسنة فلا ذلك اذا كان مخالفا للاجماع. كذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه في الاجماع في المجلد الاول صفحة 283 يقول: ومن قال من العلماء إن قول الصحابة حجة يقول لذلك قال أهل العلم من تفسير قال لا تقوموا بالحجة إذا قالت ظاهر النصوص من كتاب السنة وما ذلك إذا قالت انتهاء ثم قلت الجزئية من المجال الأول من مجموع الصلاة صفحة 283 يقول: ومن قال من العلماء إن قول الصحابة حجة فإنما قالوا ليس على إطلاق ليس حجة مطلقة إنما حجة بشروط فإنما قالوا إذا لم يخالفوا غيره من الصحابة. أولا ألا يعرف له مخالف من الصحابة. ثانيا ولا عرف نص يخالفه. ماذا قال؟ ولا عرف نص يخالفه. فما بالك إذا خالفه الكتاب ثم خالفه السنة ثم خالفه الإجماع المناقض. ثم قال ثانيا وأما إذا عرف أنه خالف النص أنه قالته فليس بحجة الاتفاق فليس بحجة ايش جعلا من المسائل التي اتفق عليها الأئمة وهو أن قول الصحابي ليس بحجة أبدا إذا خالف الكتابة أو خالف السنة أو خالف الإجماع وهذا من باب أولى. ولذلك يقول أهل العلم أنه إذا اختلفت أقوال الصحابة في مسألة أو في آية أو في حديث كذلك إذا اختلفت أقوال الأئمة من بعده. الكلام ليس في اختلاف أولياء الصحابة وليس في اختلاف أولياء الأئمة. فهم ما بين أجر وما بين أجرين. ما بين مجتهد مصيب وما بين مجتهد مكتب. الكلام ليس فيه. وإنما الكلام في من جاء بعده. الكلام في من ترك دلالة الكتاب الظاهرة. وترك دلالة السنة الظاهرة. وترك الإجماع المنعقد من عدة أوجه واتبع قول الصحابي أو قبل قول الإمام أو قول العلم. الكلام في هذا. وهذا الرجل كان كاتب عن خلاف الكتاب على خطر عظيم في دينه إلا الفريق رحمه الله سبحانه وتعالى. أهل العلم يقولون أنه في تلك الحالة يجب على الإنسان أن يختار لدينه. بمعنى يجب عليه أن يوجه بين تلك الأقوال إما بنفسه أو بمنهجه وإما اتباعا لعلماء المحققين الموثوق بدينهم. ولذلك قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء ماذا تفعلون؟ تردوه إلى من؟ إلى الله والرسول. وقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه إلى من؟ فحكموه إلى الله. في الكتاب والسنة في الاجماع والمعاقد المقرر. يقول الإمام الشافعي الذي ينسب اليه وضع في كتاب الرساله كما قال اول ما الف في الصفحه 596 في اعمال المحدث عن الفكر قال الشافعي ابن مسير ارايت اقاويل اصحاب رسول الله اذا تفرقوا فيها اختلف في اقاولهم ماذا نفعل؟ قال فقلت نصير منها ماذا قال؟ قال قال نصير منها إلى ما وافق الكتابة أو السنة أو الإجماع. وفق لنا ماذا قال؟ إذا استحب الصحابة في أقوالهم في آرائهم في تفسيرهم لآية قال نصير منها إلى أي شيء؟ نرد إلى ما أمرنا الله بالرد إليه. نصير منها إلى ما وافق الكتابة أو السنة أو الإجماع. فما بالك إذا كانت تلك المسألة إلى أصلا قطعية الدلالة في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع. يعني علي المصادر الثلاثة المصادر التشريعية. قال نصير منها إلى موافق الكتاب أو السنة أو الإجماع. ثم قال أو كان أصح في القياس. يعني حتى القياس الصحيح يرد فيه قول الصحابي. وأيضا فإذا كان القياس لرد قول الصحابي. فما بالكم بالكتاب أليس أولى؟ لا. فما بالكم بالسنة أليس أولى؟ فما بالكم بالإجماع؟ والذي هو قطعين الدلالة المرادي منه. كذلك هذا الكلام منسوب الإمام مالك فيما أخرجه ابن عبد البر في كتاب التشجير جانب أهل العلم قبله من الجانب الثاني صفحة 81 قال عن مالك أنه قال في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ماذا قال ملك؟ قال اتبع اي قول خلاص؟ اتبع ما شهوات؟ اتبع اتبعان وعلان؟ قسمهم على الاسماء او المنازل او الله. ماذا؟ قال في اختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مخطئ ومصيب. ماذا قال؟ قال كلهم مصيبون؟ قال كلهم مخطئون؟ لا. ووصف لبعضهم بالخطأ تنكيس لهم؟ ليس تنكيس لهم. قال مخطئ ومصيب. ماذا قال بذلك؟ ماذا تجب عليك انت؟ فعليك بالاجتهاد. ما المراد بالاجتهاد هنا؟ الرجوع والرد الى الكتاب والسنه، وان كان في مساله اجماع ان يرد الى الاجماع. مخطئ ومصيب فعليك بالاجتهاد. نفس الكلام ذكره الامام ابن القيم في حديثه المطول عن اصول الامام احمد رضي الله تعالى عنه، قال في اعلام الموقعين في المجلد الاول الصفحه 31، قال الاصل الثالث من اصول الامام احمد، قال الاصل الثالث من اصوله اذا اختلف الصحابه تخير من اقوالهم ما كان اقربها الى الكتاب والسنه. ماذا قال؟ تخير ما كان اقربها الى الكتاب والسنه. كما بالكم اذا لم تكن قرابه نسبيه وانما هي دلاله قطعيه. الكتاب والسنه والمقرر والاجماع حتى يفهمكم ذلك. وقد فصل في هذه المساله تفصيلا طويلا الامام ابن عبد البر الامريكي في كتاب الجامع بيان العلم وقبلك المجلد الثاني من الصفحه 78 الى الصفحه 90. الصفحه تقريبا 12 صفحه فصل في هذه المساله انه يرد اختلاف حدث في الاقوالين الى الكتاب والسنه، فان كان في مساله اجماع يرد الى ذلك الاجماع. كذلك فصل في كليه الصحابي الامام الحسين في كتاب الشهاده الفوز في الصفحه 226. هذا بالنسبة للصحابة، فكيف الأمر بالنسبة للتابعين؟ الأمر أولى إذا كان الصحابة الذين حملت الدين يخدمهم ويرد الرجوع للكتاب والسنة أو الإجماع، فكذلك الصحابة. قال ابن تيمية في المجلد الثاني عشر صفحة 370، قال شعبة ابن الحجاج الإمام المشهور وغيره أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ في أصل في الفروع في الأحكام الفقهية ليست حجة، فكيف تكون في التفسير حجة؟ كيف تدل بها ورد الكتاب والسنة والإجماع؟ لأن خلاص قال ولأن أعطاه قال. ثم قال يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، هذا صحيح. أما إذا كانت اتفاق، أما إذا كانت إجماع طبعا حجة. لماذا؟ لأنه إجماع، ليس لأنهم تابعون ولكن أنها إجماع، والإجماع حجة بلا ريب. ثم قال ابن تيمية وهذا صحيح، اما اذا اجمعوا على الشيء فلا يساب في كونه حجه، فان اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجه على بعض ولا على من بعدهم. ليس حجه على بعضهم البعض ولا على من جاء بعدهم كما نحن في مسلمتنا هذه. ثم قال طب ماذا نفعل في السلفين؟ قال ويرجع في ذلك الى لغه القران او الى السنه او عموم لغه العرب او اقوال الصحابه. فذكروا ما قررناه عن الوجه الاول دلاله ظاهر النص، ثم دلاله عرف الشارع، ثم دلاله اللغه العربيه التي تثبت بها الايات. قال ولا لا حج على بعضهم البعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك الى لغه القران والسنه او عموم اللغه العربيه. وهذا كلام لا يعرف له مخالف في اهل العلم سواء في السابق او في اللاحق. وعلى هذا يجب العدد الراجح من الاقوال، يجب العمل وجوبا على كل من اراد ان يتخذ من الدين حكما ما في مساله ما، يجب عليه ان يختار بين تلك الاقوال المختلفه ارجحها بناء على اي شيء؟ بناء على كتابي والسنه، وان كان في مساله اجماع فيرجع اليه. قال ابن تيميه في الاختيارات الفقهيه صفحه 332، قال اجمع العلماء جعلها من مسائل الاجماع وهي وجوب الترجيح وعدم جواز ان ياخذ الانسان اي قول رواه او اي قول ظن انه موافقه. قال اجمع العلماء على تحريم الحكم والفتنة بالهوى او بقول او وجه من غير نظر في الترجيح. التي تهمنا الجمله الاخيره او بقول، قول ابن عباس او قول قول او قول اخر او بل او وجه، وجه كلام او الله من غير نظر في الترجيح. يجب عليه ان ينظر في الترجيح وما هي أقطع المرجحات، الكتاب والسنة ثم الإجماع. هذه مسألة بدلية، يعني نحن نثبت الأمور من بدلية لكن حتى تثبت الذهن. لماذا؟ لأن يشيل المشاكل بتاع عصرنا هي البدنية. كذلك قال ابن فراح في كتابه المسيح والمليء بالفوائد على طول الحكمي أدب المفتي صفحة 125 قال: واعلم أن انظر ماذا يقول ابن فراح على هؤلاء الذين يكتفون في الحكم وفي الفتية على أقوال وآثار يناسب وتؤيد ما ذهب إليه. قال: واعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتية أو عمله موافقا لقول أو وجه أو للمعتاد أو ظروف أو عطاء لقول أو وجه في المسألة ويعمل بما يشاء أي شيء عنا له يقف به ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه من غير نظر في الترجيح ولا تقيد به ما دخل عنه فقد جهل أو فقد جهل وخرق الإجماع. يعني أيضا من المسائل كذلك كما قال ابن أبي جعلها من مسائل الإجماع وكذلك ابن طلحة جعلها من مسائل الإجماع ورمى الذي يقع في التركانة في الجهل وبطر الإجماع المناقض. كذلك كما قلت أنا كلام طويلا دقيقا إمام ابن القيم في كتاب الإعلام المسيح المجلد الرابع صفحة 211 ثم قال بعد أن ذكر ما يقارب ويشاهد الكلام ابن تيمية وكلام ابن سبق قال: وبالجملة فلا يجوز ماذا؟ يعني يحرم صحيح؟ فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشفي. ماذا قال؟ بالتشفي والتخير موافقة للغرض موافقة للغرض فيطلب القول الذي يوافق غرضه. ماذا قال؟ فيطلب القول الذي يوافق غرضه وليس بذلك فعل في الليل فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحاذيه كلام مسوي فيؤمن به ويفتي به ويحكم به بل ويحكم على عدوه ويفتيه بضده. ثم قال: وهذا من أسبق الفتوح وأكبر الفضائل والله. فالمسألة مقطوع بها منذ القديم منذ القدر الأول وتلك الأصول لا يعرف لها مخالف. فهذه هي التحقيق لأصول أهل السنة والجماعة. إذن يتضح لنا أنه يجب في تلك المسألة وإن قلنا أن قول ابن عباس من كفر إلى كفر هو تفسير من الآية وهو في الحاكم أن يشرع وإن قلنا ذلك جدلا فإنه لا يسلم له ولا لغيره ممن أعلى منه درجة وإنما يجب النظر والرد إلى كتاب السنة والإجماع المناقض. ثم تحرم الفتية على الأقوال التي يظن البعض الناس تعيده وتوافقه إلا بعد الترجيح الذي يعول عليه أصلا في الكتاب السنة والإجماع. والكلام في تلك المسألة في أبواب بين التقليد ونجده كثيرة بالجهد أكثر من أن نستقصيها في ذلك المقام. ونحن تكلمنا في تلك المسألة من قبل عند حديثنا أو لحصائص عن سنة الجماعة تحدثنا في مبحث خاص تحت عنوان التقليد والقاصد لمن حضروا معنا في الدروس وذكرنا فيها كلاما كثيرا لأهل العلم. فهذه المسألة من الأصول التي يتوارثها أهل السنة ويعطيها السابق من لاحق. ويكفي هنا أن نذكر أثرا لمن؟ لابن عباس نفسه. لابن عباس نفسه ينهى في أشد الناس عن اتباع أقوال الرجال بل ينهى فيه عن اتباع أقوال الصحابة بل ينهى فيه ويحذر من اتباع أقوال الشيخين. خير الأمة بل خير الخلق بعد الأنبياء أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما. وذلك له قصة هو أن بعض الصحابة ومنهم أبو بكر وعمر وأبو ذر وعثمان رضي الله تعالى كانوا ينهون عن التمتع من العمرة إلى الحج صحيح؟ وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يقوله الإمام البخاري في صحيحه بل هي نص الآية القرآنية في قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. ورغم ذلك وجد من خالف في هذه المسألة. ذلك أعطينا مثالا آخر على مخالفة الصحابة لنصوص الوحيين هذه الوحية هذا نص الآية. كذلك الحديث الثالث الذي أخرجه الإمام البخاري عن عمران بن الحكم رضي الله تعالى عنه قال: نزلت آية المتعة من تمتع بالعمرة إلى الحج في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات، ما نهى عنها حتى مات. ثم قال: قال رجل برأيه ما شاء. ماذا قال عمران؟ قال رجل برأيه ما شاء. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أننا لا نطرح الكتاب والسنة برأي رآه أحد الرجال. يقصد بهذا من؟ يقصد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال ابن حجر في الفتح في صحيح هذا الحديث من جلد الثاني صفحة 186 قال: المراد بالرجل في قوله هنا قال رجل برأيه ما شاء هو عمر. لماذا؟ لأن عمر كان ينهى عن مسعد التمتع لعمرة الحج. اجتهاد رأى أو بتأويل رأى أو بظن رأى، وعثمان كان يتأول أن هذه رخصة لأنهم كانوا في حالة فوق. المهم أن اجتهاد الصحابي خالف نص القرآن وخالف نص السنة. ماذا كان موقف ابن عباس؟ استمع لما ذكره الإمام أحمد في مسنده في المجلد الأول صفحة 357 وذكره الخطيب في كتاب الفقيه المتفقه في المجال الأول صفحة 145 وأخرجه ابن عبد البر في كتاب الجامع دار العلم قبلك في المجلد الثاني صفحة 239 وأخرجه ابن حزم في رسالته حجة الوداع صفحة 268. قال ابن عباس: لمن نهى عن التمتع من عمرة الحج؟ قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء وجه الوعيد السبيل. والخطاب لمن؟ الصحابة ليس لنا. يوسف أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر وما أروع أحد الأرض. خاصة عن من؟ عن ابن عباس. فسألنا ابن عباس ورد على هؤلاء الذين يتمسكون به. ونحن نقول كذلك تلك المقولة. نقول لكم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الإجماع المنعقد في ستة أوجه وتقولون قال ابن عباس ونقف نقول الله. وخاف أن القوم يدندنون وضاح ليل نهار على اتجاه وذم وندب أقوال الرجال وضرورة الترجيح وذم التقليد والتشميع على المقلدة. والله لهم كلام في أصحاب النبايد يعني صوبة خمسين وابنة كلام في منتشر كلام في وتعرفونه في مظامة كلام في ذلك كتاب مشروح إلى التعقب المذهبي كتاب القيم في ذلك أو المذهبية المتعقبة هي دي بحثنا كتاب طيب ما أنكرنا ولكن لماذا قبعي لماذا قبعي لماذا لا تأخذون بتلك الأصول التي أنتم تجلجلون بها في الأفاق لماذا لا تأخذونها في هذه المسألة؟ ونحن من هنا ندعو القوم إلى تلك الأصول التي يتمسكون هم بها ويجعلونها حكما بينهم وبين مخالفين وندعوهم إلى أن يمسكون ويكتبون. يقول الشيخ ابن تيمية في كتاب القول يشيد في كتاب التوحيد تعريفا على أثر ابن عباس هذا في المجلد الثاني صفحة 257 بعد أن ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في متن كتاب التوحيد ذكر اثر ابن عباس علق الشيخ في شرحه على هذا الاثر تعليقا طويلا مثيرا فقال: فاذا كان استمع فاذا كان قول ابي بكر وعمر اذا عارض الانسان بقولهما تماما في المساله اللي احنا فيها تماما يقول فاذا كان قول ابي بكر وعمر اذا عارض الانسان بقولهما قول الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم فانه يوشك أن تنزل عليه حجارة من السماء، فما بالك بمن يعارض قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بمن هو دون أبي بكر وعمر. ما أجمل هذا المثال. فما بالك بمن يعارض الكتاب والسنة والإجماع. يقول: والفرق بين ذلك كما بين السماء والأرض. كما بين السماء والأرض. والفرق بين ذلك وبين ما نحن فيه في هذا العصر ليس هناك نسبة. لا نقول حتى من نحن والأرض. ليس هناك على التحديد. ثم قال: سيكون هذا اقرب للعقول الذي يرد الكتاب والسنه ثم الاجماع واقوال الامام الاعلام هذا اقرب للعقول في كلام ابن عباس ويعلق كذلك الشيخ العلامه عبد الرحمن بن حسن في كتاب التوحيد فتح المجيد على اثر ابن عباس في صفحه 343 يقول: وفي كلام ابن عباس هذه فائده لطيفه وفي كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما يدل على ان من بلغه الدليل فلم ياخذ به بسببه على ان من بلغه الكليه فلم ياخذ به تقليلا لامامه، تقليلا لعالمه، تقليلا لشيخه، فانه يجب ماذا قال؟ يجب وجوب، فانه يجب الانكار عليه بالتغليظ لمخالفته في شيء. ماذا قال؟ الانكار عليه اولا، ثم قال بالتغليظ، لان المساله كما قال الامام احمد انه فيه. ثم قال وعلى هذا يقرر لك المعنى، قال وعلى هذا فيجب الانكار، نفس الكلام يعيد، يجب ثم انكار، يجب وانكار، وعلى هذا فيجب الانكار على من ترك الدليل بقول احد من العلماء كائنا من كان، يجب الانكار، يجب انكار مرتين ده كمان شيء. ثم قال ونصوص الائمه على هذا، ونصوص الائمه متواتره متعارضه على انه يجب الانكار على كل من بلغه الدليل ولم يحد به تقليد الامامي او شيخي او غيره. ثم قال في الاخير وذلك مجمع عليه في اعلان المسائل التي هي ماذا؟ الانكار والتقليد على من ترك الدليل بعد ان بلغه وسمع قول فلان وعلمه. وما احسن ان نذكر هنا في ذلك المقام كذلك اثرا ذريعا الامام المسلم في الجناه الى الجاشع الامام احمد بن محمد، هو اثر طالما قربناه وذكرناه لكم، هو قوله ربنا تعالى عنه في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. واول اثر يقول عجبت لقوم بلغهم صحه الاسناد او صحه الحديث يسمعونه لقول سفيان، وذكر سفيان رضي الله تعالى عنه على سبيل المثال لقول سفيان، ثم قال قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امرك ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. اتدري ما الفتنه؟ الفتنه الشرك، لعله اذا رب بعد امره ان يقع في قلبي الزيغ فيهتك عياذا بالله، اي ينتقل من دائره الاسلام الى دائره الكفر والشرك برده لامر واحد من اوامره صلى الله عليه وسلم من اوامر تلك الشريعه، فما بالكم اذا كان الامر من الامور التي انعقد عليها الاسلام. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن تعليقا على هذا الاثر في كتاب الفتح المجيد في الصفحه 345 قال انه ما هو؟ انه الرد انه اذا رد بعض امره فليحذر الذين يخالفون عن امره، قال انه اي رد الكتاب السنه ما تبين منهم انه يقول الى زيغ القلوب عياذا بالله، يقول الى اي شيء؟ الى زيغ، والله هذا امر مشاهد في هذا العصر، والله الذي لا اله الا هو اي امر مشاهد، ونحن الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على وان يجعلنا بحوله وقوله وقوته من الذين اذا عرفوا حقه المسلمين، وان يجعلنا من الذين يستمعون قولك ويتبعون. يقول انه يقول الى زيغ القلوب الذي يكون به المرء كافرا. ثم قال كما الشيخ تحدث في عصر من عصرنا، قال وقد عمت البلوى بهذا المنكر. سبحان الله، في عصره كما لكم في عصرنا، قال وقد عمت البلوى بهذا المنكر، خصوصا من؟ خصوصا ممن ينتسب الى العلم ولم يستيقظ نفسه، خصوصا ممن ينتسب الى العلم نصبوا الحبائل في الصد عن الاخذ بالكتاب والسنه، وصدوا عن متابعه الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم وتعظيم امره ونهيه. قال خصوصا من؟ قال اولا عمت البلوى انتشرت عمت وطمت، ثم قال خصوصا الذين ينتسبون الى العلم بشبهاتهم التي جعلوها قطاع طريق والله امام الناس وبين دينين الحق الذي طغاه الله له. يقول الامام مالك في الاثر المعروف الذي تراه مع الله في كتابه جمع بين العلم قبله، ما منا الا راد ومردود عليه الا صاحب هذا الفضل والله تعالى عليه وسلم. ويحكي شيخ الاسلام تيمية اتفاق الامه على هذا المعنى في مجموعة فتواه في المجلد الحادي عشر صفحة 208، قال رحمه الله وقد اتفق، ماذا قال؟ اتفق، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذه القاعدة حاسمة للنزاع رافعة للخلاف، ويصبح الكلام بعدها حول حجية كفر دون كفر كلام مضى وهراء ولا معنى له، ويصبح الاحتجاج على شرعية الأنظمة المشرعة المستبدلة في هذا العصر كلام لا معنى له، ودون ذلك فرط الاحتجاج. وهذه القواعد في أي مجال كفر أو في أي مجال كان الكفر، وهذا الأثر عن المبدأ كان في أي مسألة تحدث عنه، وهذا الأثر عن الأهمة في أي مسألة، في التقنيات أم في التقنيات، أصلا في الأحكام العملية في الأمور الفقهية. فما بالكم قل ما بجر ليس في الاعتقاد كله، ماذا قل ليس في الاعتقاد كله، وفي صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة ثم قال وما جاء في أخبار الأحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. فهل بعد دلالة الكتاب بنظرة ومناقشة؟ هل بعد دلالة السنة بنظرة ومناقشة؟ هل بعد دلالة الإجماع المنعقد بنظرة ومناقشة؟ هل دون ذلك كما قال فرقه؟ ونقول عن إخواننا أنهم يتبنون هذه الأمور، ولذلك ندعوهم إلى التمسك بما هم به يتمسكون وبما هم حوله يجملون صباح مساء. أنا قوم والله ما ندعوكم إلا إلى كتاب وإلا إلى سنة ظاهرة واضحة وإلا إلى إجماعات منعقدة نقلها من تأخذون أنتم عنه ومن تجعلونه أنتم أئمة مفكرين وفي دينه. وننقل لكم قطعة موضوع جاءت في مقدمة كتاب قصة قرآن النبي صلى الله عليه وسلم من الحاكم كاتب المقولة إلى كلامه الذي كتبه، يقول في مقدمة الصفحة 28 يقول ثم إني حين وضعت هذا المنهج، نتكلم عن منهج في تقنية الكتاب، والكتاب رائع والمقدمة رائعة، إن كان فيها في كتاب بعض الأمور التي اختلف فيها ثم إني حين وضعت هذا المنهج من أي اتباع الكتاب والسنة وما ثبت عن سلف الأمة، وهو التمسك بالسنة الصحيحة، كنت على علم أنه سوف لا يرضي ذلك كل الطوائف والمذاهب، بل سوف يواجه بعضهم او كثير منهم ألسنة الطعن واقلام اللون الي. ثم قال ولا باس من ذلك، ولا باس من ذلك، الحق يعلو ولا يعلى عليه، وان كان فلان حبيب الينا فالحق احب منه لمجد. قال ولا بأس من ذلك، فإني أعلم أيضا أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، وأن من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام نفيس يعض عليه بالمواجب ويشتد عليه بالخير، ولكن مقارب الشيخ ومقارب الشيخ ونحاكمه إلى تلك المقولة لأنه يجب عليه أن يتبع هذا المنهج الذي قضاه هو بنفسه من تقديم الكتاب والسنة والإجماع المنعقد على كل قول إن كان صاحبه. كذلك يذكره في قوله هنا أن إرضاء الناس غاية لا تدرك ولا تناس، وأن المؤمن المسلم يحرص على أن يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يأمر أبدا إلى إرضاء الناس مهما كان. فنحن نطالب من الشيخ والأتباع أن يتحاكموا إلى كتاب السنة والإجماع ثم يتحاكموا إلى ما يكتبون بما حوله بالجلوس. قل او تحتاري في نيتك التي تبلغ او تصنعها في السنه رب او المسلمين. قل اجعل كتاب الله درعا سابغا والشرع كيفك وابدس الميدان معركه. يقول فاجعل كتاب الله درعا سابغا والشرع سيفك وابدس الميدان والسنه البيضاء دونك جمله واركب جواد العزم في الجولان واثبت بصبرك تحت انويه الهدى فالصبر اوثق رده الامكان وقعا برمح الحق كل معارض لله بر الفارس الطاعان واحمل بسيف الصبر واحمل بسيف الصدق حمله مفرط متجرد لله غير جبان واحذر بجهدك مقر خصمك ان له كالثعلب المجرد في الروغان فوحقت حكمتك التي اتيتني حتى حددت بنورها برهان لئن اجتبتني من رضاك معونه حتى تقومي ايدها ايماني فلان ترن الحق حتى انني اخطو على ساداته البتعان بأدلة القرآن تسكن سحرته وبه أزلزل إلا من الأحكام. ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 19 محاضرة إن شاء الله تمام في الوقت لأن رمضان دخل علينا ونحاول أن نجمع يعني محاضرات الأخرى في محاضرات في محاضرات كما قلنا حتى تتصل لأن فيها أسئلة نروج لها كثير من الأسئلة في الجهة ونحن نعلم إن شاء الله نعود بمشاهدات لتحدثنا في بحث نقول تلك المسألة التي نوضح تلك الشبهات التي تتداولها كثير من العلم في هذا هي اشتراك الاعتقاد في اي انهم حصروا الكفر في اعتقاد القلب فليس هناك كافر عندهم الا من باح واظهر وأصبح عن معتقده في تلك الشريعة والنظر وليس هناك الحكومة عندهم إلا من عرفنا وكشفنا عن قلبه وعن مغيب اعتقاده ورأينا أنه قد كتب في قلبه هذا هو الخطأ الذي يكفر عند هؤلاء القوم وكما قال ابن تيمية في مواضع كثيرة نعرف ربني على مسألة طوائف بلا أضرار كان يقول أقول أنا تصلح أن أقولها في هذا المصر كان يقول وتحيل هذا المذهب كاف في إسلام نقول مسألة نقول هذا لا يصر نقول تحيل مذهبكم كاف نتفقنا عليه وكل أنهم كلام يرفع الأحكام الشرعية عن دنيا تماما يرفع الأحكام الشرعية بالكلية عن دنيا في هذا الباب الذي هو أصل الدين في باب الإيمان وبداية نقول أن هذا الشرط اشتراك الاعتقاد بكفر هؤلاء الأحكام المعاصرين أو اشتراك الاعتقاد كفر كل من صارك فعلا قولا كفرا كذف النص الصحيح او كذف الاجماع انه قول وفعل كفر هذا الشرط شرط باطل وانزل الله به وبداية نقول ان هذا الشرط لم يعرف لا بأثر صحيح او ضعيف غير ذلك لم يعرف عن احد من ائمة هذا الدين بل لم يعرف عن احد من اهل الملة الا عن نفر كثير من رؤوس المبتدعة من غلاة الجهمية ممن كفرهم السلف بداية فهذا القول ينسب جمع ابن الصفوان مثل كما قال به المبتدع رأس الجهمية ورأس الولاد المشير هذا هو الذي بين مذهبه الإيمان بين مذهبه الكفر فاشترط بالحكم كفر من قارب فعلا وقولا كفرا أن يكفر أولا باعتقاده حتى يكفره بعد ذلك بالحكم عليه فيكفي حبا ومعرة القول لأنهم يأخذون بسلسلة يقف على رأسها الإسلام وبداية نقول تعريف الكفر تعريف الكفر نحن في ذلك الإشرار الطريق أيضا البركة منها مر معنا أن الحاكمين من أصل الدين الأصل الخطير الأصل الإيمان وأن الإعراب عن حكم الله تحكيم الإعراب مناقضة واضحة بمعنى الدين والمضمون الشخصي والتوحيد الربوبية والتوحيد الأسماء والصفات والتوحيد الربوبية ثم مناقضة واضحة بمعنى الإيمان. ثم رأينا أن الإجماع منعقد على كفر من هذا حاله ومن هذه كفر، أي أن الإعراض عن حكم الله وتحكيم الآراء والأهواء فعل مكفر، فعل مكفر بدلالة الكتاب بدلالة السنة ثم بدلالة الإجماع والمنعقد. فما هو الكفر عند أهل السنة والجماعة؟ نقول تعريف الكفر والغلب من الناحية اللغوية هو الستر والتغطية، الستر والتغطية، ولذلك يسمى الفلاح كافرا لغة الزراع من الكفار لأنهم يسترون ويغطون الحبة، كذلك يسمى الليل كافرا لأنه يستر ويغطي الدنيا الغرانية. ذكر ذلك واحد الثاني العرب في الإسلام صفحة 104 يعني كما ذكره ذلك صاحب المصباح الدين صفحة 147. هذا من ناحية اللغوية، وهناك علاقة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي، كما أن الكفر لغة والكسر والتقية منه أخذ المعنى الشرعي، فالكفر هو الذي يكفر الإيمان ويغفر الإيمان واصطلاحا. قال شيخ الاسلام الثانيه في تاريخ الكفر في المجلد الاخير في مجموع السبع صفحه 86 قال الكفر سبحان الله من اول كلمه من اول نقطه معنا وهي تعريف الكفر يظهر تماما مدى فساد مذهب القوم. يقول الكفر عدم الايمان بالكتاب حتى هنا ليس نشرح عدم الإيمان باتفاق المسلمين، ثم يشرح صفة عدم الإيمان به، قال سواء اعتقد نقيده وتكلم به، سواء اعتقد نقيده وتكلم به، سواء يحدى بقلبه أنكر بقلبه ولسانه إلى غير تلك الصور التي يرمي حولها من شيعة الأرض، سواء اعتقد نقيده وتكلم به أو لم يعتقد شيئا ولم يتكلم. ماذا قال الصورة الثانية؟ أو لم يعتقد شيئا ولم يتكلم. فالصورة الأولى ليس فيها خلاف أن يكفر باعتقاده أن يجحد المستحل أن يكفر إلى غير تلك الصور من فساد المقصد. الصورة الثانية الاعتقاد سليم، الاعتقاد القلبي لم ينخرج، ولكن الذي انقرض هو الفعل الظاهري. قال ابن تيمية او لم يعتقد شيئا فلم ينكر ولم يجحد ولم يستحل ولم يتكلم، كذلك لم يتكلم، وكلاهما على قدر كبير من اهميه، لم يعتقد بقلبه ولم يكفر بقلبه حتى لم يكفر بلسانه ولم يتكلم، انما كفر باي شيء بالفعل المكفر الذي دل على كفره الكتاب والسنه فلا ذلك اذا كان هناك اجماع منعقد. فمن أول نقطة في تعريف الكفر ظهر تماما فساد ما عليه القوم من مذهب السلام. كذلك يقول السبكي القاهري في فتواه في المجلة الثانية صفحة 386 يقول التكفير حكم شرعي، التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية، جحد الربوبية أو الوحدانية، أولا جحد الربوبية، ثانيا أو الوحدانية أو الرسالة، جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة. كيف يكون جحد الربوبية؟ بإنكار أن الله الخالق الرازق المدبر. طيب كيف يكون جحد الوحدانية؟ بالقول بأن لهذا الكون آلهة متعددة أو بإثبات شريك مع الله سبحانه وتعالى. طيب كيف يكون الكفر في الرسالة؟ بالإعراض عن تلك الرسالة عملا وعلما. الكفر بالرسالة بإسقاط الأمر والنهي، إسقاط تلك الأحكام التكليفية التي أنزلها الله لعباده شيئاً له. ثم قال جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة أو قول أو فعل. ماذا قال؟ أو قول أو فعل. ذكر اولا الجهل ثم ذكر بعد ذلك الرسالة ثم فسر واكد ووضح فقال او قول او فعل. فالاقوال والافعال هي ايضا من مناطات التفسير قال او قول او فعل حكم الشارع بانه كفر وان لم يكن جحدا. عبارة ما اوضح ماذا قال قول او فعل حكم الشارع بانه كفر وان لم يكن جحدا وان اقر وان اعترف وان صدق بل وان وصل في تصديقه الى درجة اليقين وجحد بها بل وان كان من ناحية التصديق المجرد في اعلى العلميين الا انه من ناحية الفعل او القول الظاهر قد وقع في الكفر فكفر اليقين والجماعة. نقول كلام اهل العلم في تلك المسألة كما جدا الا ان هذا الكلام في تعريفين مبني على ما قررناه عند حديثنا في مبحث حقيقة الإيمان بأهل السنة والجماعة. لماذا قالوا أن الكفر يوجد سواء معه الاعتقاد أو عارف الاعتقاد ولماذا قالوا أن الكفر يشمل القول والفعل في الإضافة إلى الاعتقاد؟ قالوا ذلك الكلام بناء على ما هو متأصل عندهم أن الإيمان ماذا؟ أن الإيمان قول وعمل لا ينفكان ولا يتصور أن ينفكان. فهذا الكلام في تعريف الكفر مبني على اصل الايمان عند اهل السنه والجماعه وانه حقيقه مركبه من الاعتقاد ومن اصرار القول ومن عمل حقيقه مركبه الثلاثه لابد ان توجد مجتمع. فكما ان الاعتقاد ايمان ننتبه فكما ان الاعتقاد ايمان والقول ايمان والعمل ايمان كذلك بالنقيض الاعتقاد قد يكون كفر والقول قد يكون كفر والفعل قد يكون كفر فشعب الإيمان يقابلها شعب الكفر. يقول الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف في كتاب مواقف الإيمان صفحة 39 يقول إذا كان الإيمان منتبه قال كلام الله أنت سمعته ربما لا تجدوش من الجنة يقول إذا كان الإيمان قولا وعملا فكذا الكفر يكون قولا وعملا. اذا كان الايمان قولا وعملا فكذا الكفر يكون قولا وللاسف هذه امور بدنيه عند اهل السنه والجماعه وعند من يدعي الانتساب الى مذهب السلف. فالخلاف الذي دار بين اهل السنه والجماعه وبين المشياخ كان حول حقيقه الايمان وكذلك كان حول حقيقه الكفر. فكما ان المرجئه اخطاوا وضلوا في تصورهم لحقيقه الايمان فحصروا الايمان في التصديق فقط كذلك اخطاوا وضلوا في تصورهم لحقيقه الكفر فحصروا الكفر في التكفير فقط. وهذه مساله او نتيجه منطقيه بناء على المقدمه التي وضعوها. فالقوم عندهم الايمان والتصديق فماذا يتصور ان يكون الكفر عندهم؟ التكذيب. مساله بديهية. أما أهل السنة والجماعة على خلاف ذلك أهل السنة والجماعة الإيمان عندهم اعتقاد وقول وعمل وكذلك ينبني على ذلك نتيجة منطقية أن الكفر عندهم أيضا اعتقاد وقول وعمل. أما أن يأتي إنسان أو مدعي مهما كان ويزعم أن الإيمان أو أن الكفر عند أهل السنة والجماعة محصور في التكذيب فقط فإنما يستني السنة من رغم انه في نفس المقام يدعي ان الايمان اعتقاد وقول وعمل. فهذه دعوه متناقضه. انت تدعي وتزعم انك تتبنى منهج اهل السنه والجماعه في الايمان وانه اعتقاد وقول وعمل. فناتي في الحديث عن نقيض الايمان والذي هو الكفر وتقرر بكتاباتك وبمثالك وفي شتى الميادين ان العبد لا يكفر الا قلبا وقالبا الا قلبا وقلب. وهذا بعينه نفس مذهب جهم بن صفوان. ليس مذهب المرجاء وانما هو مذهب غلاة المرجاء. ليس مذهب المرجاء وانما هو مذهب غلاة المرجاء. مذهب الجهمية في باب الإيمان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن ثانية سبحان الله. يعني اوضح هذه المسألة دون الى مزيد عليه في اكثر من كتاب من كتبه. يقول رحمه الله في كتاب الشريف منهاج السنة النبوية الرد على الشيعة الطبرية المجلد الثالث صفحة 2051 يقول: ولا ريب ان الكفر متعلق بالرسالة. ماذا قال؟ متعلق بأي شيء؟ ما صورة الكفر الذي يتعلق بالرسالة؟ لا هي قاتل امري والنهي التولي والاعراض عن الطاعة. الرسالة ما حقيقة الرسالة؟ الامر والنهي الاحكام التكليفية هذه حقيقة الرسالة. طيب حقيقة الربية الاقرار بان الله الخالق الرازق المدبر الصانع الى غيره. حقيقة الوحدانية الاقرار بان الله وحده لا شريك له. حقيقة الرسالة هو ايه؟ الطاعة والاتباع للاحكام التي انزلها الله سبحانه وتعالى. واول ما قال ابن تيمية قال هنا: ولا ريب ان الكفر متعلق بالرسالة. ثم قال ردا على هؤلاء الذين حصلوا الكفر في التكذيب، قال: فتكذيب الرسول كفر ليس شكله، وبغضه وسبه وعداوته مع العلم بصدقه في الباطل كفر. ماذا قال؟ بغضه وسبه وعداوته مع العلم بصدقه في الباطل كفر، لان هذا الكفر كفر عند من؟ جماعة فقط. اما على قول المرجئه فليس كفرا ابدا. لماذا؟ لان ابن تيميه ماذا قال؟ مع علمه بصدقه في الباطل. هو مقر بانه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعتقد بانه النبي الحق، وبانه خاتم الانبياء والمرسلين، ومصدق بما اوحي اليه من كتاب المرسلين، الا انه ابى واستكبر واعرض عن طاعته واتباعه. فهذا عند المرجئه وعند افراد المرجئه من المعاصرين ليس كفر، انما هو كفر عند من؟ لماذا؟ لان من هذا حاله ومن هذه صفته لم يكذب، وإنما صدق، بل ربما يكون في أعلى درجات الحسنين واليقين. ثم قال: مع العلم بصدقه في الباطن كفر عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة العلم، إلا الجهم ومن وافقه، إلا من؟ الجهم ومن وافقه كالصالحي والأشعري وغيرهم. ويدخل في غيرهم من؟ من؟ أطراف المرجئة الذين يأخذون بنفس المقولة في يومنا هذا. ويقول كذلك في كتابه المسيح باب الشعار والعقل والنقد في المجلد الأول صفحة 242، يقول: إنما الكفر يكون بتكذيب الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما أخبر به. فقط تكذيب؟ لا. ثم ذكر مناطق ثانية، قال: أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه. ماذا قال؟ الامتناع عن المتابعة مع العلم بصدقه، هو مصدق به، مصدق له، إلا أنه لم يستجب، أعرض عن اتباعه، أعرض عن تصديق شرعه، أعرض عن الامتثال لأمره ونهيه، رغم أن التصديق الباطلي متوفر. قال: أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه مثل كفر فرعون واليهود ونصارى. نحن فصلنا في هذه المسألة من قبل، ورأينا كيف أن كفر أهل الكتاب ليس أبدا من باب التكذيب وعدم التصديق لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو من باب الإعراض والاستكبار عن اتباعه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وقال كذلك ابن تيمية في المجلد 12 من مجموع الفتاوى صفحة 335، قال: الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله، وهذه عبارة واضحة، الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، عبارة واضحة، سواء كان هذا الرجل مكذب أو كان مقابل، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب. ما هي الصور الأخرى التي تراضح التكذيب في كونها كفرا؟ قال: بل شك وريب الوحيد، أو إعراض عن هذا الإعراض عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أحكام الكفر أو الأحكام المعاصرين، أو إعراض عن هذا كله حسدا أو كبرا أو اتباعا لبعض لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع السنة، والذي يهمنا هو الباعث الأخير، حسد أو كبر أو هذا رأى طريق رأى عنا بس خيالات أوحى له باس وفيه جنس وجنس رغبة من ولاد الكل والمطار أو اتباع لبعض الأهواء الطارفة عن اتباع الكل. فبنص كلام ثانية، هل الهوى من ولاد الكثير أم الهوى من البواعد على الكفر والكفر من الكفر؟ بل من أعظم البواعد التي أودت شئام كثيرة من بني آدم بالكفر والردة هو الأهواء الطريقة، الأهواء الطريقة، ومن نظر عرفه. يقول كذلك تأكيدا لهذا المعنى، وكلامه رحمه الله في هذا المجلد كان من فتاوى صفحة 292، قال: فلما كان الكفر، أيضا بطولة مجملة ومختصرة، فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط، الكفر والتكذيب فقط، ليس هو التكذيب فقط، علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا، ثم قال: ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعا بلا تكذيب. ماذا قال؟ عبارة حول أن تكفرون، الكفر يكون مخالفة ومعاندة ومعاداة بلا تكذيب، والتصديق والاعتقاد القلبي غير اليقين القلبي المتوكل، إنما الذي تخلف الابتداع الظاهري، فحل محله المخالفة والمعاداة والامتناع. ومن هنا ذكر لم تقف، بل هذا هو خالق كفر بني آدم. ثم قال: